طيب معكم كتاب غاية المريد، مين مع الكتاب كذا؟ طيب جيد، بارك الله فيكم. اللي معه الكتاب يفتح الكتاب على الصفحة المقابلة لصفحة 127، الصفحة المقابلة لصفحة 127. يلا يا عبد الرحمن ابدأ، انتوا تفتحوا صفحة 126 وبعدها صفحة 127. اقرأ يا عبد الرحمن صفحة 116. مخارج الحروف. نعم. المخارج جمع مخرج. الايه؟ المخارج جمع مخرج. اتق الله يا رجل، المخارج جمع مخرج. المخارج جمع مخرج. ابوس دماغك، جمع مخرج. المخارج جمع مخرج على وزن نفعل بفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء، والمخرج لغة محل الخروج، واصطلاحا اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره، وتمييزه عن غيره، كمدخل اسم لموضع الدخول ومرقد اسم لموضع الركود. طيب، واصطلاحا اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره. طيب ادخل لصفحة 118. نعم. المخرج الأول من المخارج العامة الجو، ومعناه لغة الخلاء، واصطلاحا الخلاء الواقع داخل الحلق والفم، وتخرج منه ثلاثة أحرف وهي حروف المد: الألف نحو قال، الواو المدية نحو يقول، الياء المدية نحو قيل. حسبك. هذا الباب حاصله يسمى عند أهل التجويد وعلماء القراءة بمبحث مخارج الحروف. قلت إن العرب كانوا يقرؤون القرآن بحسب طبيعتهم وبحسب قوة لسانهم في مخارج تلك الحروف وما يتعلق بها من الصفات. فالكلمة مكونة من حروف، وكل حرف له مخرج يخرج منه، فإذا انضبطت المخارج وخرج الحرف من مخرجه الذي هو له انبنى عليه ثبوت وحصول صفته، فبحسب تميز المخارج تتميز صفات الحروف. لذلك لما أنا آتي الآن وأنطق بكلمة قال، فإنك تجد فرقا في وصف القاف عما لو نطقت بكلمة جاء، فتجد أن الصفة في القاف والألف واللام تختلف عن الصفة في الجيم والألف والهمزة. إذن فلا يمكن للإنسان أن يتقن قراءة القرآن حتى يقيم كلماته حق القيام، ولا يمكن لهذه الكلمات أن تقوم وأن تنضبط حتى تنضبط حروفها، ولا يمكن للحرف أن ينضبط حتى يخرج من مخرجه. أنت الآن وإن لم تدرس أحكام التلاوة، فلما تنطق قاء قال جاء تستشعر أن مخرج القاف يختلف عن مخرج الجيم، وهذا أمر بديهي جدا لا يحتاج أصلا إلى تكلف، بل يستشعر به الإنسان. نعم قد لا يضبطه، قد لا يتقنه، لكنه يستشعر به في الجملة. فالمعنى مخارج الحروف أي المخارج التي يجب أن تراعى عند القراءة حتى تخرج الحروف كل حرف من مخرجه الذي جعل له. فإذا انضبطت تلك المخارج صار لهذه الحروف صار لها صفات تتميز بها عن الأخرى، هذا الحرف يتميز عن الآخر وهكذا. فمخارج الحروف تنحصر عند جماهير القراء في 5 مخارج: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. هذه أصول مخارج الحروف. إذن كل حرف له مخرجه، ضبط الحرف من مخرجه صار له صفة مستقلة متميزة عن غيره. الآن مثلا في اللهجة المصرية نحن بننطق التاء ننطقها ايه؟ سين. يقولك ايه؟ ثم. ايش اللي حصل؟ ثم لما لم يخرجها من المخرج تميزت ام لم تتميز؟ لم تتميز، اصبحت ايه؟ اصبحت سين، مظبوط؟ طيب لما احنا نقول الذال ننطقها في مصر بالايه؟ بالزين، اذ جاءوكم من فوقكم، ايش اللي حصل؟ تميز الحرف؟ ما تميز. اذا ما الذي يترتب وينضبط على مراعاة المخارج؟ تمييز الحرف. هذا التمييز يسمى صفات الايه؟ صفات الحروف. اذا لا يمكن للحروف ان تظهر صفاتها حتى تنضبط مخارجها. فأصل المخارج 5: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. ما هو الجوف؟ قالوا الخلاء الذي في الحلق والفم، ويأتي بيان هذا يسمى جوف. فلما تسمع وقال الله إني معكم وقاء وقاء تستشعر أنها تخرج من خلاء، من فراغ، يأتي بيان. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، وقيل وقي نفس الشيء، قولوا آمنا نفس الوضع. إذن هذه الحروف المادية ويأتي الكلام عليها تخرج من الخلاء، من الجوف، من جوف الإنسان كما يأتي بيان. عند ذلك بعد ذلك يأتي الحلق: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. شوف ومن يعمل، تجد العين أيا كان مكانها في الحلق تجد أن حلقك يضطرب لها. ومن يعمل، ومن يعمل من الصالحات، وهكذا. ثم تأتي بعد الحلق تأتي إلى اللسان، فعندما تقول في قوله تعالى وقيل من راق، تجد اللسان هو الذي يتدخل في الحرف. ولما تيجي تقرأ وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء وجيء، تجد اللسان هو الذي ينفعل مع الحرف. وجيء يومئذ بجهنم، هكذا تنتقل من اللسان تنتقل إلى الشفتين. فلما تقول مثلا في قوله تعالى في ذكر الدعاء هناك إنك أنت الوهاب، تجد اللي بينفعل مع الحرف الشفة، الشفتان. ولما تيجي تقول ومن يعمل من الصالحات، ومن يعمل، لو وضعت اصبعيك وسددت الانف هكذا ومن، تجد الصوت يخرج من فين؟ من الخيشوم وهي الغنة. لذلك قالوا اذا اردت ان تعرف مخرج الحرف فسكنه، هذه قاعدة أغلبية، وإلا لا تنضبط لكل أحد، لأنه ممكن يسكن الحرف بطريقة فيها خطأ، أو أنه لا يضبط طريقة النطق المقصود. لكن في الجملة إذا سكنت الحرف عرفت مخرجه. لذلك كما قلت مجموع أصول المخارج خمسة: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. يلا يا عبد الرحمن، انتوا تتابعوا معانا في الرسم التوضيحي هذا اللي امامكم وعبد الرحمن يقرأ، لكن انتوا تتابعوا لي الصفحة 126 في الرسم التوضيحي اللي هم رسمينه، ورسم جيد ومفيد. نعم ابدأ. لا، المخرج الأول. نعم، المخرج الأول من المخارج العامة الجوف، ومعناه لغة الخلاء، واصطلاحا الخلاء الواقع داخل الحلق والفم، وتخرج منه ثلاثة أحرف وهي حروف المد: الألف نحو قال، الواو المدية نحو يقول، الياء المدية نحو قيل. إذن الياء، هناك الياء المدية التي تكون حرف مد غير الياء الساكنة أو الياء المتحركة، ومن يعمل هذه ياء لكنها غير مدية لأنها متحركة. إذن الياء هي إذا كان جاء الياء المدية كنحو قيل، أو الألف المدية نحو قال، أو الواو المدية غير الواو الساكنة، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، أو تقول، هذه ليست واو مدية لأنها ساكنة، لكن الواو المدية قولوا. إذن قال قيل قولوا، هذه الألف والواو والياء هذه حروف الإيه؟ حروف المد. وحدها عند أهل العلم من القراء أنها تمد بقدر حركتين، والحركة عندهم رفع الإصبع أو خفضه. يبقى وقال الله قولوا آمنا قيل يا أرض، وهكذا يمد بقدر حركتين، وهذا ما في إشكال ولله الحمد، واضح جلي. فما يتعلق بحروف المد فقال، الألف في قال، والياء في قيل، والواو في قولوا، كلها حروف مدية مخرجها الجوف. وقال الخلاء الواقع داخل الحلق والفم، هذا الخلاء يخرج منه حروف المد مع تعلقها بالحروف التي قبلها وبعدها. إذن المخرج الأول الجوف، وتخرج منه ثلاثة حروف، ما هي؟ حروف المد التي هي الألف والواو والياء، كقال وقيل وقولوا، وهذه لا تمد أبدا إلا حركتين. لذلك بعض الناس يجي بيصلي، فيجي عند الصلاة يقول الله أكبر، هذا غلط، واللسان العربي يأبى ذلك، لأنه هنا ما في عندك مد عارض للسكون، هناك قل الله، هنا مد ايه؟ مد عارض للسكون، عندئذ يمد من حركتين الى اربع الى ست. لكن لما يجي يقول الله اكبر، كذلك في الاذان عندما يؤذن الله اكبر الله اكبر، اذا يمد ايه؟ يمد حركتين. اذا حروف المد لا تمد الا حركتين، الا اذا جاء سبب خارج عن كونها حروف مد، كما مثلت قل الله، هذا مد عارض للسكون، اي لما عرض لحرف المد السكون جاء المد بسبب ذلك. اذا المخرج الاول هو الجوف، وتخرج منه ثلاثة احرف الالف والواو والياء اذا كانت مدية. نعم. المخرج الثاني من المخارج العامة الحلق. الحلق، وقسموا الحلق الى ثلاث، الى اقصى والى وسط والى ادناه. أقصاه مما يلي الجوف، مما يلي الصدر عند النحر، عند نحر الإنسان، هذا أقصاه. ثم وسطه، وسطه، ثم أدناه أعلاه. نعم. وفيه ثلاثة مخارج تخرج منها ستة أحرف، وهي أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الصدر، أي أبعده، أي أبعده مما يلي الصدر، ويخرج منه الهمزة كالهاء. الهمزة والهاء، الهمزة والهاء، هذه تخرج من أقصى، من أقصى الحلق، الهمزة والهاء. ولذلك إذا وقفت عند كلمة آخرها همز، أو كانت الهمز الهمزة في وسط الكلام ووضعت أصبعك، أصبعك تجد أن الهمزة تضطرب أو أن الصوت يضطرب من أقصى الحلق. لما أقول وجاء ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. نعم. وسط الحلق قال والهاء، من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فهو المهتد، هذا لما تعطي الحرف حقه. لكن لما تميت وتخلقه ولا تشبعه حقه تقول هكذا من يهدي الله فهو المهتد، فين راحت الهاء؟ لم تشبعها حقها من مخرجها، لابد أن تعطيها حقها. انظر الآن، من يهدي الله فهو المهتد من غير تكلف، وذاك يقول من يهدي الله فهو المهتد، نطق بشيء منها، لكنه لما لم يستحكم المخرج عنده ضعفت أم قويت؟ ضعف. كلام واضح؟ تمام. وسط، وسط الحلق، وسط الحلق، وهو بين أقصاه وأدناه، ويخرج منه العين والحاء، يخرج منه العين والحاء. وأقوى حال، وأقوى حالها وبيانها إذا كانت ساكنة. ولا يا رضا مش كده يا ولد؟ هذا فنك ونحن نعتدي عليك فيه، فإذا أخطأت فقومني صدقا أم مجاملة، جرب وبعدين هتشوف. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أقوى ما يكون في ظهور مخرج العين إذا كانت ساكن. ومن يعمل، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، تجد أنها تخرج من هذا، من الوسط، وسط الحلق. الدقة والتدقيق تكلف. ولذلك الرجل أراح، الرجل أراح نفسه، قال وهو ما بين أقصاه وأدناه، حتى لا نقع في التكلف من أي حتة في الوسط، قبل العظمة ولا بعد العظمة، حيث تكلف المتكلفون. لا، وإيش قال؟ الهمزة والهاء ثم العين والحاء. ولذلك قل نحمل فيها، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. طيب إذن وسط الحلق العين والحاء، وأقصاه الهمزة والهاء، فالعين والحاء. يلي أدنى الحلق أي أقربه مما يلي الفم، ويخرج منه الغين والخاء. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في مد الضاد تركنا هنا. إذن أدنى الحلق يعني أعلاه من جهة الفم، مما يلي الفم. قال الغين والإيه والخاء، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خاسئين. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. وأقوى ما يكون الخاء إذا كانت مع الألف، لأنها على درجات، أعلاها تكون مع الألف، يليها تكون مع الفتحة، يليها يكون سكون، يليها تكون مكسورة، درجاته. وهذا يأتي إن شاء الله بيانه في صفات الحروف. نعم. المخرج الثالث من المخارج العام. إذن المخرج الأول الجوف، وفيه الحروف المادية الألف والواو والياء. والمخرج الثاني الحلق، وأقصاه الهمزة والهاء، ووسطه العين والحاء، وأعلاه الغين والخاء، على تفاوت في قوة الحرف. يعني افهم علي، قد يكون أصلا قد يكون المخرج واحد، ولكن الحرف نفسه يقوى ويقل بحسب أمر خارج. يعني لما أخرج الخاء يليها حرف المد، هذا أوضح وأبين وأقوى ما يكون في ظهور المخرج. وما هم بخارجين من النار، لكن لما أقول وما هم منها بمخرجين تختلف، ولو كسرت وهكذا. فأعلاها ما كان الحرف يليه الألف، ثم ما كان مفتوحا، ثم ما كان مضموما، ثم ما كان ساكنا، ثم ما كان مكسورا. ما كان بعده حرف المد. وما هم بخارجين من النار، بخاء بجيم. وما هم منها بمخرجين، تجد ان الحرف ايه قوته ايه، وده تفاوت يأتي بيانه ان شاء الله. نعم. المخرج الثالث. المخرج الثالث من المخارج العام اللسان. هل من مؤذن؟ دول الميكروفون وانا اؤذن. اسكت يا ولد، مين اللي بيتكلم؟ انا اللي هؤذن بالعافية. نقف هنا ان شاء الله عند اللسان. وقفنا فين؟ عند اللسان. ها ان شاء الله.